صدا وخارج الصدا منكر طبعا التفل يمينا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة زي ما عارف هذا احترام الجهة اليمين أيضا أظن في حديث أحد لأم البصق بنار تجاه الخمدين عزل نعم تجاه الخمدين نعم الحديث صحيح لا يصلي لكم نعم